بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين محمد وآل محمد. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين محمد. كان الكلام في سند رواية عمر بن حنظله، وقلنا إسناد صحيح إلا نفس الرجل، یعنی الراوی الاخیر و هو عمر بن حنظله، فیه کلام بین اصحابنا. قلنا فی کتب الرجالیه لم یذکر بشیء الا زمان شهید الثانی و ثقه و بدأت المناقشات فی توثیقه، ابتداءا به ولده صاحب المعالم ناقش اباه و قال ان التوثيق غير صحيح. مرت هذه المناقشات الى زمان نهان و ذهب جمله كثيرين من الرجاليين الى جهالته، انصافا في كتب الرجال الاكثر على جهالته، منهم الاستاذ قدس الله نفسه الشريف. ولكن في نفس الوقت وكما قلنا من زمن الشهيد، طبعا المناقشة في إسناد الرواية لا يتصور من زمن العلامة أو الشهيد، حتى المحقق الحلي قدس الله نفسه وهو خال العلامة ناقش في هذه الرواية سندان. قلنا في كتاب المعارج في بحث التعادل والترجيح أشار إلى رواية عمر بن حنظلة وقال الرواية ضعيفة. فابتداءا حسب ما نعلم نحن والعلم عند الله سبحانه وتعالى، بعد قدماء الأصحاب الذين أوردوا الرواية، أول من بدأ بالمناقشة في الرواية سندا هو المحقق قدس الله نفسه. طبعا أول من ناقش في الرواية نقلا هو الصدوق. شرحنا أن الصدوق رضوان الله تعالى عليه لم ينقل صدر الرواية، وصدر الرواية راجع إلى ولاية الفقيه، نقل ذيل الرواية الوارد في باب التعارض. ولكن إنما تعرض الأصحاب للإسناد، أول من ناقش في هذا الحديث سندا هو المرحوم المحقق الحلي في كتاب الأصول، قال الرواية ضعيفة. وفيما بعد الأصحاب الذين جاءوا في صاحب المعالم أيضا حكموا بضعف الرواية. وأول من وثقه في الرجال حسب علمنا الشهيد الثاني في القرن العاشر، أول من أبدى توثيقه، قبله لبدج الأحد. ولكن أكثر من جاء من بعده وأولهم ولده صاحب المعالم ناقش أباه في أن هذا التوثيق غير صحيح، واستمرت المناقشة حتى في حفيده شيخ محمد كذلك ناقش، وكثير ليس غرضنا ذلك، ناقشوا الشهيد الثاني. و مع ذلك عند جمله من متأخر المتأخرين في الرجال بنوا على وثاقته لوجوه نقلناها، مثلا السيد الأستاذ أطال الله بقاء السيد السيستاني بنى على وثاقته لرواية صفوان عن بنى، مثلا المرحوم الماغغاني وكذلك الجماعة من من يسلك هذا المسلم لا حاجة له بيان أسمائه بكثرة رواياته، كأنما قالوا من يكثر الحديث عن أهل البيت فهو ثقة. ونحن شرحنا سابقا في إشارة عابرة لإطلاع الإخوة أن كثرة الرواية في نفس أغلائية لا توجب الوثاقة، يمكن الإنسان كافر مرهد زنديق حتى كذاب لكن يروي كتاب الكافي بأجمعه، كثرة الرواية لا تدل على شيء عرفا لا تدل. فلذا إذا كانت كثرة الرواية علامة التوثيق لابد أن يكون بتعبده، وإلا مع قطع النظر عن التعبد كثرة النقل، النقل في كتاب فلان كذا في كتاب فلان، ما في أي نقطة توجب وثاقة الإنسان وهي من صفات الشخص الذاتية. فنعم قالوا هناك عدة روايات أوردها في كتاب الكافي وأوردها في كتاب الكشي، في كتاب الكشي أول كتاب الكشي هذه الرواية اعرفوا منازل الناس عنا بقد روايتهم منا، وشرحنا مفصلا في محله أن الروايات مع قطع النظر عن إسنادها قدر الذي موجود في كتاب الكشي ضعيفة، الموجود في هذه الروايات عنوان الناس والرجال، و المراد به ناس کما حکم تکثار روایات از سنه اعرفو منازل ناس مننا به قدر روایات هم انناس هم یلتفت متأخر و مناس، یعنی اذا تریدون ترون ان هذا الانسان السنی فیه حب و اهل البیت ام ناسبی مثلا انظروا الى مقدار ما یروی، اذا یروی عنا له انسن بنا، اذا مثل البخاری لا یروی عنا بعید عنا، اعرفو منازل الناس مننا به قدر روایتهم عنا، اشارتون الى معرفت مقدار حب اهل البیت عند السنه عند المخالفین، و تعرف منازلهم بالقیاس الى اهل البیت منازلهم مننا به قدر روایته. حالا علی رفت الله و بین الوثاقه، المراد اشارتون الى ان الانسان السنی مثلا الحاکم نیشابوری یکثر النقل عن اهل البیت بخلاف البخاری، فیعرف ان الانسان المخالف حبه لاهل البيت قربه لاهل البيت بمقدار روايته عن اهل البيت، امر واضح هذا لا اشكال فيه. فمن كان منهم ناصبيا لا يروي عنهم، ومن كان اقل يروي قليلا محل مجرى، يعني يعرف حب الانسان المخالف لاهل البيت بمقدار الاعتماد والروايه عن اهل البيت، هذا معنى هذه الروايات. ولا ادري كيف عند جمله الرجاني المتاخرين صار معنى العباره كل من يروي كثيرا فهو ثلاث اصلا لا ملازمت و عرفن ولا عقلن ولا دلیل تعبدن على هذه الاماره، و تفصیل في مجال آخر در وقت ما اشاره آده کیف ما کان فقط تمسکو لبثاقتی به کثرت روایه، تمسکو لبثاقتی به روایت الاجلاء عن، و خصوصا الاستاد تمسک به روایت صفوان عن، تمسکو به قبول روایاتی بین طائفه، به سلامت متون روایاتی و غیر ذلك من الوجوه التي عادتا تذكر، و جمله من الروايات المادحه له. من انسان ان مجموع هذه الامور لا باس بها، مثل كل واحد واحد في نفسه حتى لا يكون اماره على البساط، لكن انصافا ضم البعض الى لا، يعني كثره الروايه وقبول رواياته، مثلا نحن نريد وثوقا مثلا 90%، هذا يوجب وثوقا 30%، يحتاج بعد الاغام مو ليس شيء صبر مو لا شيء لا تفيد الوثاقة المطلوبة، مثلا اعتماد الأجلة عليه تفيد 30% والمطلوب عندنا 90%، لكن اشتهار رواياتي هم 10%، سلامة رواياتي هم 20%، هل مجرى تمام هذه الشواهد بعضها لا شهر بلا بعض توصل الى تلك الدرجة المطلوب. والانصاف انما افاده هؤلاء اجمالا بعد التأمل فيها انصافا يوجب الوثوق به وثاقة الرجل، بل الحق ان يقال بان الرجل من اجلاء الطائف ومجرد ثلاثة من المشاهير في الكوفة، رأس بنفسه شخص شخيص و من الوجهاء الكبار في باب الحديث الكوفة. نعم عمر بن مرة لم يكن مؤلفا، هذا صحيح، لكن الشيء الذي يرويه كله ليس عندنا دليل على أن عمر بن حنظل مؤلف، ولذا قلنا هذا هو السر في أن النجاشي لم يتعرض له، جعل بعضهم هذا أمارة الضعف، ليس كذلك، لأنه ليس مؤلفا لم يتعرض له النجاشي، لأن كتاب رجال نجاشي ليس في الرجال في الفهرست، لو كان كتابه في الرجال صحيح، وقد تعرض له الشيخ الطوسي في الرجال لم يتعرض له في الفهرست، الشيخ الطوسي له رجال تعرض فيه لعمر لكن في فهرستي لم يتعرض. كيف ما كان فعمر بن حنظل من ثقات أصحابنا إنصافا، بل على أجلاء المشاهير، ويستظهر ذلك بهذه الوجوه، نوعا ما رواياته كثيرة ليست بكثرة روايات زرار وما شابه، لا بس عدد كبير من الروايات موجودة، جملة من أجلاء الطائفة الذين هم في الدرجة الأولى رواوا عن مثل زراره، وهذا معناه أن عمر بن حنظلة أكبر منه في السن وأكبر منه الصحبة لما الباب عنه، زرار مع جلالته يروي عن مباشرة. زرار مع أن زرار أذك الباقر عليه السلام، زرار يروي عن من أجلاء الطائفة من عيون الطائفة هشام بن سالم ابن أبي عمر عن هشام يروي عن، من أجلاء الطائفة حاضر يعني أجلاء الطائفة ابو ايوب الخزاز يروي عن، فهؤلاء عمر بن عوان ثقتون، داود بن الحسين ثقتون، لو کتاب مشهور یکتر النار، عبدالله بن مسکن نجلاء طائفه. علاین انصافا لما ننظر الى حال الرجل، اولا هو لا يروي عن احد من الاصحاب اما عن الباقر او الصادق عليه السلام، هو عن الاصحاب لا يروي، و كبار الاصحاب يرونه و اجلاء طائفه يرونه، و رواياته في مواردها من الروايات الاساسيه و این کان لها معارضان. علا این روایات الاساسی مثلا فی مسئلت ولایت الفقیه عن امام صادق، روایت او هی الوحیده بالباب وارد من التي علیها المعیار و علیها المحور اساسا، یعنی روایات او تتمیز مضافا الى سلامت المت. نحن ذکرنا ان وجود سلامت، مثلا روایت عمار الصابات متونها مشبه، اما روایات هذا الرجل متونها سلیمتون جدن، یعنی متون سلیمه فصیحه، و کثیر منها معمول بها بین الاصحاب، نسبت العمل فی روایات کثیرتون جدن. و اصولا یستفید الانسان من مجموع الامور ان الرجل بنفسه رأسون و یشکل خطا فی الشیعه فی الکوفه حتی فی قبال مثل زراره، یعنی یدل تدل شواهد على عوامت الرجل مو بزن نوی پدرسون فوق اللطاقه. و از طبق ثانی ایضا روا روایاتی به اعجاب مثل صفوان. صفوان تقریبا لعله خمس روایات عمر بن حنبل او مثلا سدس روایات تقریبا من طریق صفوان، صفوان من طریق ابن مسکان، من طریق داود بن حسین، من طریق منصور بن حازم، من طریق ابی ایوب، هاولا کلهم اجلاء عن عمر بن حنبل. ابن ابي عمر يروي بواسطه هشام بن سالم و بواسطه ابي ايوب، ابي ايوب من كبار الاصحاب عن عمر بن حنبل. فنلاحظ ان رواياته قدس الله نفسه تلقيت بالقبول و دونت في كتب اصحابنا الاعظم جدا من بعده في الطبقه الثانيه فضلا عن الطبقه الاولى. ولذا انصافا ابد الى ذلك هناك روايات، مثلا انت رسولی الیهم حسب ما تقدم، روایات ان الامام یقول انت معنا، انت من الشیع المخلصین الى آخره، روایات مادحه فی شأنه اوردها الشیخ المامغانی فی کتب و غیرهم فی کتب الرجال المتأخر. علاین هناك نکت عامه، انا اقول هذا نکت بصراحه، الاعتماد فی التوفیق على مصادرنا الرجالی القدیم جدا صعب، لان الموارد التي تعرضت هذه الكتب قلیلته. اصولا کتب الرجالی القدیمه، رجال النجاشی خب فلسفه هست نیست به رجال، و اصولا لم يتعرض لكل رواته، تعرض لخصوص المصنفین سواء كان راویا ام مؤرخا ام فقیها. اصلا کتاب النجاشی ليس به رجال و لم يوثق جميع من تعرض له. هایو اولا الشیخ روسی کتابه فی الرجال ما جاء فی اصحاب الكاظم و الباقر و الصادق و السجاد و الامام الحسین الى الامام اکثره بلا توفیق، اکثره بلا توفیق. رجال الکشی هم توفیقات و قلیلتون اصولا یذکر روایات، خواهد روایات توق بر املا توقع مشکلتون اخرى هذه مصادر رجالیه. رجال البرقی لیس فیه توفیقون، رجال ابن القضائری الواصل منه الینا المذمومین ضعیفاتون، هذه كل مصادر رجالی القدیم مثل رجال فقط على ما جاء في الكتب القديمة عندنا مشاكل كثيرة في الرواية. هذا شيء ينبغي أن يعرف الفقيه الشيعي الرجالي الشيعي، مصادرنا الرجالية لا تفي بمقدار الوقت. ولعل هذا هو السر في أن جملة من الرجالين المتأخرين عمدوا إلى طرق آخر للتوفير، مثلا السيد الخوي بنى على كتاب كامل الزيارات في كتب الزمان، على كتاب علي بن إبراهيم، غير الشيخ سيد مركز الرواية يعني قراء عام، عدم الاستثناء من كتاب ابن الوليد، ما إلى ما شاء الله، اشتهار الرجل، كون الرجل من المعاريض، غير ذلك من الوجوه ذكرت لحل هذه المشكلة. يعني ينبغي أن يعرف المتأخرون عند أصحابنا ذكروا مباني جديدة في التوفيق لضعف الموجود عندنا، ضعف بلحاظ القلة، قليل جدا. يعني على الإنسان حينما يقرأ روايات الأصحاب يجد أن هذه الروايات فيها مواصفات الصحة أكثر مما موجود في كتب القدماء، يشعر الإنسان بهذا الشيء في مراجعة الروايات. لاحظوا النقطة، يعني المقدار الذي وثقه القدماء لا یفی به تراث الموجود حالیا عندنا و نشعر ان هناك اشخاص دورهم اکبر من ما جاء فی کتب القدما. انصافا نشعر به وضوح هذا الشيء. ولذا نتصور ان مجال التوثيق طبعا لأئمة هذا الشأن مفتوح في الرجال الشيعي. الاقتصار على ما جاء في كلمات القدماء في غاية صعوبة الإشكال. انصافا هدم وإسقاط لجملة كبيرة من تراثها. اس الطريق ما هو؟ ذهب جملة من علماء الأخبارين إلى قبول ما جاء في كتب القدماء الطرح علم الرجال. قالوا ما جاء في الكتب الأربعة حجة. صاحب المسائل قدس الله نفسه جملة من الأخبارين مبناه كل حديث يوجد في كتاب مشهور حجة. هذا مبنى صاحب المسائل في الجزء الثامن عشر بحسب طبعة الشيخ الرباني جعله عنوان باب، باب حجية كل ما جاء في الكتب المشهورة. فهؤلاء سلكوا يعني من زمن الأخبارين بعد أن بدأت المناقشات الرجالية من بعد العلامة في زماننا وجدت مسالك كأنما كلهم شعروا بهذه المشكلة ولا لم يفسحوا، أنا أفسحت بهذه المشكلة، كلهم شعروا بهذه المشكلة. المشكلة أن تراثنا قياسه بهذا المقدار من الرجال مشكلة. المقدار الواصل عندنا من التوثيقات الرجالية لا بأس بها، لكن لا تكفي لتراثنا. تراثنا أعظم من ذلك، فيه جهات من الصحة، فيه روايات صحيحة أكثر من هذا المقدار الذي وثقوه. الأخبارين نظروا إلى الكتب بدل أن ينظروا إلى الرجال. الأصوليون المتأخرون مثل الوحيد البهبهاني ومن جاء من بعده أضافوا شواهد، مثلا قالوا كثير الرواية الأعلام رواهن هو رواهن الأعلام من هذا القبيل، ما يسمى الآن اصطلاحا التوثيقات العامة. أضافوا التوثيقات العامة حتى يتخلصوا عن هذه المشكلة، وهذا ينبغي أن يعترف به. انصافا مشكلة في رجالنا، هذه المشكلة في رجال العامة لا توجد، لأن كتبهم الرجالية كثيرة بمقدار تراثهم إن لم يكن أكثر، لكن نحن كتبنا الرجالية قليلة ليس مقدار تراثنا. فلذا نحن اصولا نرى افتتاح باب التوثيق، انصافا انفتاح باب التوثيق، بل والتبعيد بل من كان له ثرة. فحينئذ لابد لنا من دراسة جديدة في الرجال وفتح آفاق جديدة في الرجال. هذا مما لابد من تراث الشيعي. هناك روايات نشعر بصحتها، الشواهد في صحتها كثيرة، الرواة نشعر بوثاقتها. لما ننظر في رواياتهم، لما ننظر في الرواة عنهم، لما ننظر في من يروي عنهم، نجد أنهم أجلاء مو فقط ثقات، ولكن تصريح في كلمات القدماء لا يوجد. و في تصورنا عمر بن حنظلة من هؤلاء. فحسب ما تبين لي بإذن الله تعالى أن عمر بن حنظلة ليس مجرد أنه ثقة بل من أجلاء الطائفة. نعم أنا احتملت احتمالا، لم أجد هذا الاحتمال عند غيري، بما أن الحديث الوارد في تفويض القضاء إلى الشيعة فقد اثنان عندنا صراحة. أحدهما رواية أبي خديجة شرحناها قبل العطلة مفصلة، والثاني رواية عمر بن حنظلة. وابو خديجة نفسه من كبار الغلاة، كان خطابي فتاب، واحتملنا غريا انه كان من الغلاة المتدينين، يعني غلاة باعتبار ارجاع الدولة الى اهل البيت يتحركون. قلنا صادقا ولو كل الشيعة كانوا ينظرون الى الخلافة نظرة انها غاصبة مخصوبة من اهل البيت، لكن جمل منهم كان لهم تحرك اجتماعي سياسي لإيجاد فرص العمل لنفس الشيعه. و الان هؤلاء عندنا منحصرون في رجلين من اصحاب الامام الصادق، ابو خدیجه و عمر بن حنظله. يعني افض هذا المضمون الشيء الذي يمكن الاشكال فيه لم ينقلها ضرار، مثلا لم ينقلها محمد المسلم، الامام لم يقول لمحمد المسلم اجعل رجلا بينكم قاضيا، عرفتم. و ابو خدیجه ابتداء من خط الغلو ولو تابع ما بعد، احتملنا بحسب القرائن الاجتماعي السياسي ان عمر بن حنظله ايضا من كبار خط الغلوب المتدين، مثل مو مثل مفضل، احسن من مفضل، على عين لان رواياته ليست مخشوشه كروايات مفضل. احتملنا باعتبار ان هذه الروايه تدل على تحركه الاجتماعي مما لا اشكال فيه، يعني هذه الرواية رواية أبي خديجة ليس فقط فيها نفي قضاة الجور، وإلا قضاة الجور في عدة من الروايات موجودة، فيها أن الشيعة يتصدون للقضاء بينهم، يعني تعطي هذه الرواية حركة للمجتمع الشيعي كما سيأتي شرحه عند شرحنا لدلالة الحديث. وقضية بهذه الأهمية تكون الناقل لها رواية ضعيفة إما قطلوا لا يذكر أخبار الصحابة الموجودة. إذا كانت ضعيفة بهالدرجة المشايخ الثلاثة لا يعرفونها. الكليني والكافي خب أقل أجل مشان أن يخفى علي ما دشه. أنا كيف ما كان يأتي إن شاء الله شرحنا في مقام الدلالة يتبين المطلب أكثر وضوحا إن شاء الله تعالى. نحن احتملنا، هذا احتمال من عندي لم أجده في كلام رجالي قبلي، أن عمر بن حنظلة لنقله لمثل هذه الرواية لعله من خط الغلوب المتدين، يعني الخط الذي ينصهر في مسألة الروان في أهل البيت في باب الحكومة والتصدي للحكومة. هو زرار ينصهر في أهل البيت لا إشكال فيه، لكن يتصدى للقضاء يتصدى للحكومة هذا شيء آخر، يحتاج إلى جهد مضاعف، يحتاج إلى إخلاص آخر غير الإخلاص في نقل الحديث. على كيف ما كان هذا احتمال مني انصافا، إذا يكفي هذا المقدار شاهده إلا لا شاهد عليه غير هذا، هذا بحسب السند. إذن الرواية خلاصة هذه الأبحاث لكم يوم بلحاظ المصدر احتمال قوي جدا عندنا أصله من كتاب داود بن الحسين الراوي الذي يروي عن عمر بن حنظلة، ولكن عن داود بن الحسين نقل عده من أصحابنا، كما قلنا داود بن الحسين ثقة، كما قلنا أن كتابه مشهور، فالرواية من راو مشهور من كتاب مشهور، أما شهرة الكتاب مضافا إلى كثرة رواية داود بن الحسين قول النجاشي في الفهرست له كتاب رواه عنه عدة من أصحابنا، عدة مشهور، فالمصدر مشهور و مؤلفه مشهور ثقة، هذا بلحاظ التحليل الفهرستي والمصدر الأصل. ثم بعدة مصادر انتقلت الحديث إلى كتاب الكافي من أواسطه في كتاب الصغير و كاملا في كتاب طوسي رحمه الله، هذا بلحاظ المصادر المتأخر ملخص الكلام، وهذه المصادر في غاية الشهر لا إشكال فيه. أما بلحاظ السند فالسند صحيح إلا في نفس عمر، وذكرنا شواهد في بطاقة عمر بن حنظلة، فمن جهتي أيضا لا يوجد إشكال في الحديث، فالإنصاف أن الحديث صحيح، والطعن في الحديث كما اشتهر في زمان مما يمكن الجواب عنه، نعم هنا شيء وهو الإنصاف، القول بأن الحديث قطعا مما تلقي بالقبول بين الأصحاب و أنه مثلا سندها قطعا معتبران تلقاه الأصحاب بالقبول، هذا محل إشكاله، يعني بعبارة أخرى قبول السند لعدمه بعد مبني على الاجتهاد ليس من الأمور الواضحة، مثلا صدر الحديث حذفه الصدوق وهو في الولاية، المحقق ناقش في السند، المحقق في كتاب القضاء لاحظ كتاب القضاء يقول أو يكون منصوبا من قبل الأئمة لقوله عليه السلام اجعلوه بينكم قاضيا فإني جعلته قاضيا، هذا ليس في رواية عمر بن حنظلة، هذا التعبير مشابه في رواية أبي خديجة، يعني دقة المحقق قدس الله نفسه. صحيح أن المحقق يرى قاضي المنصوب، لكن النص الذي يذكره طبعا ذاك النص بعينه في رواية أبي خديجة لا يوجد، لكن مقارب جدا لرواية أبي خديجة ليس مقاربا لرواية عمر بن حنظلة، والمحقق على ما يقال هكذا يقال أفقه فقهاء الشيعة من الأولين والآخرين، هكذا يقال هو أفقه فقهاءنا، فمثل المحقق في الأصول ناقش فيها سندا، في الفقه لم يفتع على طبقها، فالقول بأن هذه الرواية من المسلمات في فقه الشيعة هذا محل إشكال، صاحب المعالم يناقش فيها، حفيد الشهيد يناقش فيها، كثيرين يناقشون فيها سندا، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاث، و سنذكر ان شاء الله تعالى مناقشات حتی من بعض المحددين كالمجلسي ان شاء الله ننقل عبارة المجلس من البحار كاملة، عبارته كاملة في المناقشة الرواية، لا يؤمن بالرواية، فغرض انه يقال ان الرواية بعد من المسلمات في الفقه الشيعي هذا انصافا لو اردنا الحق والواقع محل اشكال، الرواية من الاجتهاديات في الفقه الشيعي، يعني يمكن لفقيه ان يقبل كسير الامام مثلا في المعاصرين ويمكن لفقيه أن لا يقبله مطلقا كسر دخول قدس الله نفسه لم يقبل الحديث مطلقا. طبعا الأستاذ أصلى الله وقال سيد السلام يظهر آمن بالرواية صدورا ودلالة سيد إن شاء الله. فكيف ما كان فالمسألة اجتهادية لا يتصور. نحن ولو هذه المسألة من أمهات المسائل في زماننا هذا، لكن كل شيء لابد أن يعطى قدره العلمي وأنه مبالغة في مجال العلم شيء ومجالات أخر شيء آخر. أنا يعني إنصافا في المجال العلمي رواية عمر بن حنبل صدورا ودلالة للاجتهادية يمكن لمجتهد يؤمن بها ويمكن لمجتهد لا يؤمن بها. نعم جملة كثير من القدماء كالطوسي والشيخ الكليني آمنوا بهذه الرواية. هذا خلاصة البحث في الصدور. وأما بلحاظ الدلالة وهي أهم شيء يقع كلامنا إن شاء الله مفصلا في دلالة هذه الرواية، وإنصافا هذا يحتاج إلى إتعاد الناس كثيرا. أقرأ الرواية أولا ثم كيفية الاستدلال بهذه الرواية. قال سألت عمر بن حنبل قال سألت أنقل الرواية الآن من كتاب الوسائل بعد لا أنقل اختلاف النسخ الإخوة راجعون الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يعني الشيعة بينهما منازعة في دين أو ميراث. لم يبين طبيعة المنازعة، لأن المنازعة في الدين تعلمون قد تكون في شبهة حكمية وقد تكون في شبهة موضوعية، فرق كبير بينهما. مثلا في الشبهة الحكمية الحبذ للبلد الأكبر اختلفوا في مقدارها، سيف خاتم كذا فلان مصحف لفاظ، فيمكن أن يكون اختلافهما في الميراث في الشبهة الحكمية يعني مقدار الحبذ. إذا كان الاختلاف في الشبهة الحكمية الرجوع إلى الفقيه بلحاظ الإفتاء، يعني و بعبارة أخرى بلحاظ الفقه الاستنباطي، ماذا يستنبط من الأدلة؟ أن مقدار الحبذ كيف يستنبط من الأدلة؟ صار واضح؟ فإذا كانت الرواية في الشبهة الموضوع حكمية يعني لا أغلى من الشبهة الحكمية الموضوعية بينهما منازعة، الآن شرح إجمالي إلى الرواية تحتاج تفصيل إن شاء الله في مبادة، بينهما منازعة في دين أو ميراث إنصافا يشمل الحكم شبهتين الحكمية وهذه تحتاج إلى الإفتاء، والشبهة الموضوعية تحتاج إلى تشخيص الموضوع خارجا، وهذا شأن القاضي. لا دينهم كذلك في إبراء الدين في أقسام الدين في الدين الحال بيع الدين يمكن اختلاف بينهم، يجوز بيع الدين على من هو عليه أم لا، ففي كل منهما يمكن أن تكون الشبهة. تأمل النقطة هذا مفيد في المطلب، حكمية ويمكن أن تكون موضوعية، أما في الشبهات الحكمية قطعا لا بد أن يكون فقيها، أما في الشبهات الموضوعية ما يسمى بقاضي التحكيم. هذا يقول هذا العباء لي ذاك يقول لي يرضون بشخصه، شخص يكون بينهم، هذا قاضي التحكيم. قد يقال في مثل هذا لا يحتاج إلى اجتهاد، هذا الشخص يكون إنسان كبير السن، إنسان محنك، هو بحنكتي يشخص أن العبال فلان فيرضون به حكما بينهم. وأما بالنسبة إلى الشبهات الحكمية برضو بشخص ليس حجة في مقدار الحبر، رضو بشخص بعدل ليس حجة حكم شرعي. فلذا ينبغي أن يعرف أن هذه الرواية المباركة لابد من فرض الفقيه في هذا غرضي من المقدمة، نؤكد على هذه النقطة أنه لابد من فرض الفقيه فيها، حتی لو آمنا بأن قاضي التحكيم قد يكون غير فقيه، لا يشترط الفقهاء في قاضي التحكيم حتى لو آمنا، لكن الرواية ليست فقط في القضاء في تشخيص الشبهة الموضوعية، قد تكون مورد منازعة في الشبهات الحكمية. صار واضح؟ في الشبهات الحكمية لابد أن يكون مجتهدا فقيها، هذا مولا إشكاله. فتهاكما إلى السلطان وإلى القضاة. كلمة السلطان هنا مستعمل مع أنه إذا كان المراد من المشكلة في هذه الرواية القضاء، القضاء عادة إلى القضاة مو إلى السلطان. نحن نذكر إن شاء الله مفصلا أن المراد بالسلطان احتمالا قويا القوة التنفيذية، باعتبار أن القاضي إذا قضى بشيء خب قال أن هذا حتى في الشبهات الموضوع هذا البيت لفلان لازم يعطي، يبقى في البيت ظلما وجهرا وقهرا وقسرا و ظلما وتعديا، ف فلا بد من قوة قهرية تجبره على تنفيذ القضاء. لعل ذكر السلطان من هذه الجهة. فالمراد بالسلطان يعني القوة التنفيذية. القضاء القوة القضائية. هاي نقطة جدا مهمة، لأن السيد الإمام أهم دليل له في هذه الرواية أن المراد مراد الإمام فجعلته حاكما في كلتا السلطتين القضائية والتنفيذية. و الان فقط كلام اجمالي شرحیتی مفصلا به احتمالات یاد کلم نخور ان شاء الله. ایحل ذلك قال عليه السلام من تحاکم الیهم، تحاکم انصافا و هذه القرینه اعم، لان کلمه حکم فی القرآن الکریم و فی الروایات یطلق علی القضاء یعنی فصل الخصوم، و حکم و حاکم یطلق علی الاداره و التنفیذ، قال فلان حاکم یعنی سلطان. ظاهرا من تحاکم الیهم یشمل کل المعنیه، اما فی القضاء یرجع الیهم اما فی التنفیذ یرجع الیهم. من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت و ما یحکم له ضمیر یحکم الى الطاغوت فانما یأخذه سحتا ضمیر فی یأخذه ما الموصوله و كل شيء يحكم الطاغوت لصالحه هذا سحتا. سحت في اللغه العربيه بمعنى الهلاك، سحته سحتا اي اهلكه. ويقال اصل السحت مرض في البدن يهلك البدن، فاطلق السحت على كل شيء يوجب هلاك الانسان. ففي القران الكريم هذا اللفظ مستحضر لاكلهم السحت في علماء السود في علماء اليهود انهم كانوا ياكلون السحت. وطبعا الظاهر من السحت هو الرشوة، لكن في رواياتنا السحت انواع كثيرة، منها اجور الفواجر، منها الرشوة، منها كذا، منها ثمن المغنية، منها ثمن الكلب. السحت في الروايات اشارة الى كل شيء القى الما شارع ماليته، فاكل المال بإزائه يكون حراما. وبعبارة ثانية كلمة السحت لا تعطي فقط معنى التكليف، اكثر شيء تعطي معنى الوضع، يعني ما ليس مالا، ما لا يراه الشارع ملكا، ثمن الفواجر لا يراه الشارع ملكا، اجور به اصطلاح مهر البهی في روایت اخرى لا يراه الشارع ملكا. فسحت كنايه عن عدم الملك وعدم المال وانه يوجب هلاك الانسان. صوابه هاي كلمة السحت، اطلاق صعب اطلاعا يستفاد من مالي سمانا، فإنما يأخذه سحتا حراما لا يدخل في ملكي، وإن كان حقا ثابتا لا. طبعا قدما أصحابنا لن يفسروا هذه العبارة، كيف إذا حق ثابت له سحته، خصوصا على ما تركنا من أن السحت ابتداء معناه الوضعي يعني ليس ملكا باللازم لا يجوز التصرف فيه. المعنى الأولي الوضعي، الثانوي التكليفي. فكيف الإمام يقول وإن كان حقا ثابتا له مع ذلك سحتون؟ المشهور بين متأخر أصحابنا قدس الله أسراره حمل الرواية على الكلي لا على الشخصي. مثلا إذا فرضنا مناقشتهم في هذه الأبا، والأبا واقعا ملك له، ورجل لقضاة الجور لقضاة العامة لقضاة المخالفين وحكم لصالحه، قالوا هذا ليس حرام، واقعا الأبا له حقوق. نعم إذا فرضنا كان الحق في أمر شخصي كلي أفضل، مثلا يطلبه 20 غنما شاتا، فالحاكم حكم له وذات أعطاه 20 شاتا خارجية، هذا ليس حقا له، يعني ذمته تبقى مشغولة لا ينتقل من الكلي إلى شخصي. وكذلك في التقسيم، في تقسيم حقه إذا قسم الأرض بينهما، لما أنه أولا كان حقه مشاعا يبقى على حاله، فتفسرت هذه الرواية المباركة وإن كان حقا ثابتا له على الكلي وحاكم الجور يشخصه خارجا هذا صحتون. و هم اذا كان عینا شخصیتا خارج البيت جاء شخص اراد ان ياخذه منه ظلما فحكم له حكاما و حكم لصالحه هذا ملكه شخصا، كيف يمكن ان يكون سحتا؟ فالمشهور بين اعلام انصافا لا باس انصافا، لانه اخذه بحكم الطاغوت و بحكم ما امر الله ان يكفر به. قال الله تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. النقطة الغريبة لطيفة في هذه الاستدلال بالآيات المباركة أن الأئمة عليهم السلام جعلوا الملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي. هذه نقطة لطيفة أصولية تذكر هذه الرواية في الرواية الأصولية. الإمام يقول ما يأخذه باطل حرام، هذا حكم وضعي، وقد أمروا حكم تكليفي، وقد أمروا أن يكفروا به. ما دام أمروا أن يكفروا به يعني إذا أخذوا شيء لا يدخلوا في ملكه، یعنی امرو لیس مجرد امر تکلیفی، تعملت النکته، ولو ابتدا انسان يتصور انه امر تکلیفی، لكن الامام علیه السلام فهم من الامر تکلیفی اضافه الى ذلك الحكم الوضعی. قد امرو ان یکفرو به معنا انه یکفرون به، واجب عليهم ان یکفرو به، و اذا عملوا به هذلك الشيء و رجعوا اليهم هذا لا يدخل في ملكهم. لماذا؟ لان الله امر ان یکفر به. امره بالكفر يصابق الخروج من الملك، امره بالكفر، امرهم بالكفر يصابق بأن يكون سخطا. هذه نقطة طريفة في هذه الرواية ينبغي الالتفات به. قلت هذا لا بأس به، فكيف يصنعهم؟ قل لا أرجون الطاغوت خلاف موجود بنشيه. فقال عليه السلام ينظران من كان منكم، استدلوا بهذه الرواية المباركة يعتبر في الفقه أن يكون شيئيا، من غير الشيء لا ينفذ حكمه. من كان منكم ممن قد روا حديثنا، بلو كلمة روا موجود لكن بغية القرائن به صدر رواية مراد به الفقهاء، فلا بد أن يكون فقيها، ولذا قاضي التحكيم لا يدخل في هذا. بل حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، حرامنا قالوا أن نظر ظاهر في نظر المجتهد لا يشمل نظر الفقه مقلد، صحيح. وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، احتمالا نسخ العلو كان حاكما، حكم ينصرف الى القاضي اكثر من ينصرف الى الحاكم، والحكم قد ينصرف الى المشاور باصطلاح اليوم مستشار، فبعثوا حكما من اهلي، وحكم هذا حكم مستشار ليس قاضيا. فبلي وسبق ان شرحنا سابقا بعد لا مجال ان في الحق الكوفي الذي الروايات في الاسلام اصولا كليا وفي الشيعه الروايات ابتداء كتبت بالحق الكوفي في أوائل القرن الرابع سنة 320 انتقل إلى هذا الخط الذي نحن الآن نكتب. وفي الخط الكوفي على ألف الوسطية لا تكتب، يعني حاكما يكتب حكما، هشام وهاشم في كتب الرجال يكتب بشكل واحد، هشام هاشم وهشام بشكل واحد. هذا الذي لا زال في القرآن مثلا ذلك نكتب ذلك، ذلك يقرأ هذا، نكتب هذا، هذا هو يعبر عنه بخط القرآن أيضا. هذا هو الخط الكوفي، في الخط الكوفي الألة التي في الوسط لا تكتب. فلذا من المحتمل فليرضوا به حاكما كان، لأن من جملة يعني جملة من الفقهاء الذين استدلوا بهذا الحديث على أنه في خصوص القضاء كلمة حكما. والسيد الإمام الذي يعتقد أن الرواية أوسع من القضاء فإني جعلته حاكما، لا يمكن أن يقال أن حكما في الرواية في الأصل كان حاكما، لأن هذه الروايات كلها كتبت بالخط الكوفي ثم تحولت للخط الجديد. ولعله في مقام المداولة والمناولة والكتابة خفي عليهم بعض الأمور. فليرضوا به حكما زيله موجود فإني جعلته حاكما، بل فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإني لاحظ فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله إلى آخر. هذا صدر الحديث وهو بارز في ولاية الفقيه على ما سيأتي بيانه. ثم نحن في هذا المقام إن شاء الله تعالى نشرح في ثلاث نقاط شرحنا. النقطة الأولى كيفية استدلال من استدل بها على الولاية. النقطة الثانية الاعتراضات على هذا الاستدلال نجعلها في نقطة مستقلة. النقطة الثالثة تحقيقنا لهذه الرواية وكيف تفهم من هذه الرواية الولاية والمقدار الذي يمكن أن يفهم منها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.